يكفنونه به، لا مال ولا قماش. فعلى بيت مال المسلمين، فيجب أن يخرج من بيت المال ما يكفي لكفنه، هذا إذا كان من المسلمين. فإن لم يكن في بيت المال شيء، أو لم يكن هناك بيت مال كما لو كانوا في بلاد ليس فيها بيت مال للمسلمين كما لو كان في بلاد كفار ونحو ذلك، فإنه يجب على من علم بحاله من المسلمين. فالذين حضروه من المسلمين وعلموا بحاله يجب عليهم أن يؤمنوا له كفنا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه، يعني لو كان أناس قليلون في بلد وظن أحدهم أن غيره لا يستطيع أن يقوم بهذا، فإنه يجب عليه هو أن يقوم به إذا كان مستطيعا. فإن عدم، فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر، قال إذا أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، هذا عندما يتشاح الورثة في تأمين الكفن، كل واحد منهم يقول أنا الذي أريد هذا الشيء، أنا أريد أن أكفن والدي أو عمي أو ابني أو نحو ذلك أو أخينا. فإذا تشاح وكانوا بمنزلة واحدة فإنه إذا قام به أحدهم لم يلزم البقية أن يقبلوا هذا، ولهم الحق في الاعتراض بأن يكون الكفن ومؤنة التجهيز عليهم جميعا. لكن لو أنه تم تكفينه ودفنه فلا يجوز للبقية أن يحفروه، أن ينبشوا قبره ويسلبوا هذا الكفن ويضعوا كفنا مشتركا، لأن هذا من العبث بالجثة ومن إيذاء صاحبها. وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن له ما فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته، ومن أو من تلزمه نفقته إن نوى الرجوع. ماذا هذا؟ إذا قال إذا كان هناك جماعة مسافرين وتوفي واحد معهم فقاموا بتجهيزه ونووا عدم التبرع بهذا، وإنما قالوا نرجع ونطالب الورثة بذلك من ماله أو ممن تلزمه نفقته، فلهم ذلك، فلهم الحق في الرجوع على الورثة ويطالبونهم من بتسديد ما تكلفوه من مال من تركته أو ممن تلزمه نفقته. هذا إذا كانوا عملوا هذا الشيء وهم ناويين عدم التبرع، وإنما نووا الرجوع على من عنده ماله. يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض: سحولية، جدد يمانية ليس فيها قميص، ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. متفق عليه. بعد هذا أخذ يبين ما هي صفة الكفن. قال الرجل يكفن في ثلاث لفائف بيض من قطن، هذا هو المستحب وهذا هو الأكمل. فيستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض مصنوعة من القطن، بقول عائشة رضي الله تعالى عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. فهذا هو أكمل الأكفان وأفضلها بالنسبة للرجل، ليس فيها قميص وليس فيها عمامة وليس فيها سراويل، وإنما هي لفائف وتوضع فوق بعضها ويدرج الميت فيها إدراجا. ويقدم بتكفين من يقدم، ويقدم بتكفين من يقدم بغسل ونائبه كهو، والأولى توليه بنفسه. قال ويقدم بتكفين من يقدم بغسل، مر بنا من يقدم بالغسل، فالذي له الحق أو المقدم والأولى أن يباشر الغسل كذلك هو في عملية التكفين، فيقدم الأب ثم الجد ثم الابن وابن الابن ثم الأخ الشقيق والأخ ثم الأخ الأب ثم العم الشقيق ثم العم الأب، هذا كله بعد الوصي بعد الموصى له بذلك. ودائما يذكر الأولى عندما يحصل مشاحة بينهم. قال ونائبه كهو، أي نائب أي واحد من هؤلاء كهذا الشخص، فنائب الأب كالأب، نائب الابن كالابن ونحو ذلك. والأولى توليه بنفسه، أي أن يتولى صاحب الحق مباشرة حقه في التغسيل وفي التكفين، لأن التغسيل والتكفين كلها قرب، فالأولى أن لا يستأثر الإنسان بهذه القرى بغيره. تجمر، أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق، ثم تبسط بعضها فوق بعض، أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه. يقول تجمر، أي أن اللفائف أو الأكفان من السنة أن تجمر، يعني تبخر بالبخور بعد رشها بماء ورد أو غيره من العطور، من أجل أن يعلق، أي يعلق الطيب بالكفن وتثبت رائحته، لما روى جابر مرفوعا إذا أجمرتم الميت فأجمروها ثلاثا، يعني إذا طيبتم الميت فطيبوا أكفانه أيضا. قال ثم تبسط بعضها فوق بعض، أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه. فيقول تبسط هذه اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض ويكون أعلاها، يعني الخارجي، وبالنسبة لفرشها على السرير ونحوه يكون أسفلها هو، لكن بالنسبة للميت سيكون أحسنها هو الخارجي، وهو يكون أوسعها لأجل أن يشمل ما يحصل من نقص في اللفافتين السابقتين، ولأجل أن يستر كل المواضع ويحصل منه الثني عند الرأس والرجلين. ويجعل الحنوط، وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها لا فوق العليا، لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة. قال ويجعل الحنوط، وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها، يعني يوضع الحنوط بين طبقات الكفن، بين الميت والأولى وبين الأولى والثانية وبين الثاني والثالث، لا أن يكون فوق الخارجي أي العليا، لأن هذا قد يكون يظهر أثر الطيب مثلا، وقد يكون لونه غير أبيض فيكون أسود مثلا أو أحمر، فيصير كأنه شيء غير مرغوب فيه، كما أن الإنسان في حال الحياة يرغب أن ملابسه البيضاء لا يكون فيها بقع سوداء أو صفراء أو حمراء ونحو ذلك. فكذلك في الكفن لا يكون كذلك، وإنما يكون الطيب داخل الطبقات الداخلية للكفن. وقد كره ذلك عمر وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعا. ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها، ويجعل منه أي من الحنوق في قطن بين اليدين ليرد ما يخرج عنه عند تحريكه. قال: بعد أن توضع هذه اللفائف مفروشة على السرير يوضع الميت عليها مستلقيا، طبعا وهو مستور العورة، لأنه أمكن لإدراجه فيها، أي وضعه مستلقيا أسهل لإدراجه في هذه اللفائف وكيفية لفها عليه. ويجعل من الحنوط في قطن بين أليتين، يعني يوضع شيء من الحنوط بين إليتيه ليرد ما يخرج عند تحريكه، ويكون ذلك بقطن من أجل أن لا يخرج منه شيء أثناء حمله ونقله. ويشد فوقها خرقة مشقوقة، مشقوقة الطرف كالتبذان، وهو السراويل بلا أكمام، تجعل بين أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه. فيوضع شيء من اللفائف بين اليتيه تشد القطن والحنوط لئلا يحصل عند التحريك خروج شيء من الأذى. وهذا كعمل الحفائض بالنسبة للأطفال، فإن هذه اللفائف التي توضع من أجل منع الخارج عند التحريك. على منافذ وجهه، عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام. قال: ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه، يعني يوضع شيء على منافذ الوجه من القطن الذي فيه حنوط من الطيب، كالعينين والمنخرين والأذنين والفم، لأن جعل أو سد هذه المنافذ منعا من دخول الهوام، وهذا طرد للهوام بالرائحة، وكذلك سد لهذه المواضع. وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها، وكذلك مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. قال: وكذلك مواضع السجود يوضع فيها شيء من الحنوط. ومواضع السجود هي الأعضاء السبعة: الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين تشريفا لها، وكذلك المغابن، المغابن مثل الأماكن الرقيقة من الجسم، مثل طي الركبة وهو المقابل للركبة من الخلف، وكذلك الإبط والسرة. فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا غسل الجنازة تتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك، فيضع عليها المسك. وإن طيب الميت كله فحسن، لأن أنسا طلي بالمسك، وطلي ابن عمر ميتا بالمسك، وكره داخل عينيه، وطلى ابن عمر ميتا، وطلى ابن عمر ميتا بالمسك، وطلى ابن عمر ميتا بالمسك، وكره داخل عينيه، وأن يطيب بورس وزعفران وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل. قال: وإن طيب الميت كله فحسن، يعني إذا أن الميت كله وضع عليه الطيب فإن هذا أكمل وهذا أحسن، لأن أنسا رضي الله تعالى عنه طلي بالمسك، وابن عمر رضي الله تعالى عنه طلى رجلا ميتا أيضا بالمسك. قال: ويكره أن يوضع الطيب داخل العينين. وأن يطيب بورس وزعفران، لأن الورس والزعفران لا يصلحان للطيب وإنما يستعملان كغذاء فلا يناسب حال الميت. فهما وإن كان لهما رائحة طيبة لكنهما ليس في الأصل من مواد الطيب وإنما يستعملان في الأطعمة. قال: وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل، يعني يكره أن يطلى الميت بشيء يشد بشرته أشد مما أذن فيه كالسدر. وضر بنا أن السدر يستحب استعماله في الغسل، فما كان أشد من ذلك كالصبر فإنه يكره استعماله إلا إذا احتاج إلى نقل من مكان إلى مكان أو سفر به من بلد إلى بلد. ما يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه أي فوق الطرف الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك أي كالأولى، ويجعل أكثر الفاضل من كفنه على رأسه لشرفه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس. قال: ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، يعني يبدأ باللفائف، يضع اليسرى اللفافة من الجانب الأيسر ثم يضع اللفافة من الجانب الأيمن، فتكون اللفافة التي أتت من الجانب الأيسر هي السفلى، ثم فوقها اللفافة التي جاءت من الجانب الأيمن، ثم يفعل بالثانية كذلك ثم بالثالثة كذلك، فيلف أولا باللفافة الأولى ثم يلف فوقها اللفافة الثانية ثم اللفافة الثالثة، بحيث أن كل واحدة تشد على ما تحتها وتزيد من قوتها. ويجعل أكثر الفاضل من كفنه على رأسه لشرفه، فالزايد من الكفن يجعله من جهة الرأس من لشرفه، فيكون الثني من جهة الرأس أكثر، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، فيثنيه من جهة رأسه ويثنيه من جهة أيضا رجليه، فيلفه من جهة رأسه ويثنيه على وجهه، وكذلك يلفه من جهة رجليه ويثنيه على قدميه، فيصير الإنسان محكما في هذا الكفن كأنه موضوع في كيس فلا ينتشر، يعني فلا ينحل ولا ينفك، ثم يعقدها لئلا ينتشر أثناء حمله، وتحل في القبر. إذا أنزل الإنسان إلى قبره تحل العقد من جهة الرأس ومن جهة الرجلين، لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد. وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها. قال: وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها، يعني يكره للإنسان أن يخرق اللفائف ظنا منه أن هذا يكون أبرد لها أو نحو ذلك، بل هذا إتلاف لها وتشويه لها وإفساد لها. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز لأنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف باللفافة، وهذه عادة الحي، ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بزر. قال: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. يعني لو أن الإنسان الرجل لم يكفن في ثلاثة لفائف، وإنما كفن في قميص وإزار، يعني قميص يغطي صدره ويديه وأعلى بطنه، وإزار يغطي أسفل جسمه، ولفافة فوق ذلك، فإن هذا لا بأس به وجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات. عبد الله بن أبي كما تعلمون هو رأس المنافقين، ولما مات أتى ابنه وهو من فضلاء الصحابة وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه لعل الله أن يخفف عن أبيه ما هو فيه من نفاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق على عبد الله بن عبد الله بن أبي وأعطاه قميصه ليكفن به أباه، فدل هذا على جواز جعل القميص في كفن الميت. وقد نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يصلي على المنافقين أو يقوم على قبورهم، بقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. وقد ورد عن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن الميت يؤزر ويقمص ويلف باللفافة، يعني يؤزر يلبس الإزار، ويقمص يلبس القميص، ويلف باللفافة فوق ذلك، وهذا عادة الحي، يعني أن الحي يلبس إزارا وقميصا ورداء. قال: يكون القميص بكمين، يعني لليدين، ودخاريص لا بزر، يعني يكون ربط القميص من جهة الصدر بالدخاريص، وهي عبارة عن خيوط يدخل بعضها في بعض ويشبك بعضها ببعض، ولا يكون بأزارير. ولعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إذا ناب إنسان من أهل مكة في الحج عن شخص آخر من بلد آخر واشترط عليه التمتع أو القران، ماذا يجب عليه ويعمل، وما كيفية ذلك كله من جهة الميقات وطواف القدوم والهدي؟ كان الإنسان موجود في مكة يريد أن يعمل هذه الأشياء في مكة، فلا يظهر لي أنه يتحقق له ذلك. أما إذا كان يريد أن يخرج من أجل هذا خارج مكة ويأتي بعمرة أو عمرة وحج ويحرم بذلك، فهذا ممكن، كما لو كان إنسان من أهل مكة فذهب إلى جدة أو الطائف وأحرم من هناك بالعمرة إن كان متمتع أو بالعمرة والحج إن كان قارنا فإن له ذلك، ولكن ليس عليه هدي إلا إذا اشترط عليه الذي أنابه أن يفدي، فإنه ينفذ هذه الفدية تنفيذا للشرط لا لأنها واجبة عليه في النسك، والإتيان بها على أنها تطوع في حقه، على أنها هدي تطوع في حقه وهي واجبة عليه بسبب الاشتراط. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. هذا يقول إنسان يعمل في مرفق من المرافق، ويقول في المكالمات الهاتف السعودي وفي المكالمات الهاتفية، وبعض بعد انتهاء المكالمة يكون في الجهاز مبلغ معين فيأخذون من المتحدث عدد المقدار المطلوب في المكالمة، لكن يبقى له بعض الهلل ونحو ذلك، فماذا يفعلون في مثل هذه الحالة؟ في مثل هذه الحالة إما أن يردوا الحق إلى مستحقه أو أن يخبروه بأنه بقي له هذا المقدار، فعليه أن يحضر صرفا لهذا إذا أراد، أو أن يعفو إن عفى عنهم فالحمد لله انتهى الإشكال، وإن لم يعفو عن حقه الذي بقي له وهي هللات أو قروش ونحو ذلك ففي هذه الحال تكون بقية عندهم حتى يأتي يأخذها. يقول هل يجوز كشف وجه الميت إذا أدخل القبر؟ إذا أدخل القبر لا يكشف وجهه، وإنما يحل الرباط الذي عند رأسه من دون كشف للوجه، وإنما يبقى مستورا. هذا يقول في حديث طويل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت، ثم أخرى فذكروها بشر فقال وجبت، فسألوا ما عن ذلك فذكر على كل حال يبدو أن الكلام ما هو واضح، لكن أنه قال أنتم شهداء الله في أرضه، هذا لا يلزم منها أن نشهد لأحد بخير، وإنما نذكره بخير، مجرد الذكر ليس شهادة، وإنما نذكره بما نعرفه ونشهد له بالخيرية لا نشهد له بالجنة، الذي نعرفه عنه من الخير نشهد له به، لكن هل يستحق بموجب شهادتنا هذا الجنة ودخولها؟ لا. هذه الحالة التي حصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم وأخبر أنه هذا الإنسان الذي أثنيتم عليه خير وجبت له الجنة، فهذا أتانا عن طريق الوحي، لكن الآن ليس عندنا مجال لأن نعرف أن من أثنينا عليه يستحق ما أثنينا عليه، فالوحي قد انقطع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا مجال لأن نقول فلان يثني عليها الناس خيرا فنشهد له بالجنة، لا، إنما نقول نعرفه إن شاء الله ونحسبه إن شاء الله من أهل الخير ونظن به الخير، لكن لا نشهد له بجنة أو نار، هذا هو المطلوب من كل مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال وجبت أخبرنا بهذا، وجاءنا أن هذا الإنسان من أهل الجنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بكلام الصحابة. يا هذا الإنسان نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.